لو سألت أي طفل عن بلال، لو سألت أي طفل عن بلال حيعرفوا ويوصفوا عبد حبش بيربطوا بالحبال، وربنا يسمع الكفار تقول عن الرسول عن نزهته وعفته، يدعي للغفار نول القبول ويجازي لما يأسلم يضربوا ويعذبوا أحد على رمل السخن بيفردوا وبيجلدوا. الله صاد منه المدد، صوت الندي كان يحنن الردي ويرقي قلبه لو حديد، والجنين في بطن أمه بيهتدي والدم يسكت في الوريد. في فتح مكة الرسول الأمين ياخدوا معاه صحبته من صواب المفروضين المبروكين نبع صافي بلمسته. مات الرسول الكريم، مات الرسول الكريم، والصحابة بتدفنوا. مات الرسول الكريم والصحابة بتدفنوا والملائكة بتحرسوا. بلال بيبكي بالأذان، بلال بيبكي بالأذان، بلال بيبكي بالأذان، ومهما قالوا يرضوه قال لي يا ريتني أونس الرسول المحترم. ما كذب وما ظلم والأمان في حق حضرته كان غني حنيته وطهارة الزمم ساب ميراث الأمة تعدل السجاد مكم جمال الهادي بن غلطة يلي توصف على هولك صدق غلطة بكو بجمال الهادي بن السجاد بكو بجمال الهادي بن السجاد يلي توصف على هولك صدق غلطة يلي توصف على هولك صدق غلطة مكو بجمال الهادي